ومنها أخرجهم طارة أخرى فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. فتعاد روحه في جسده. قال فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه ويقولان له من ربك فيقول ها ها يعني كلمة تقال عند التوجه لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي إلى اسمه فيقول فيقال محمد فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك قال فيقول فيقال له لا دريت ولا تلوت فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه وفي رواية ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح يقول أبشر بأسوأ بسوء هذا يومك الذي كنت توعد فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت فقاف وجهك الوجه الوجه فوجهك الوجه يجيء بالشر قال فيقول أنا عملك الخبيث فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريئا إلى معصية الله فجزاك الله شرا ثم يقبض ثم يقيض له ملك أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا ثم يعيده ها الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة كل شيء يسمعه كل شيء إلا الثقلين ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد من فرش النار فيقول ربي لا تقم الساعة أخرج الحديث أبو داود والحاكم والطيالسي والنسائي وقال وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قال وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.